بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة أيها الأخوات، نواصل معكم الكلام على موضوعنا. قد توقفت معكم في اللقاء الماضي والمحاضرة السابقة على باب الغسل، وبدأت بالكلام على المراد منه والأصل في مشروعيته، وتوقفت على مسألة وهي موجبات الغسل. ومرادي بالموجبات يعني الأمور التي توجب على الإنسان أن يغتسل. هذه الموجبات العلماء رحمهم الله أوصلوها إلى ستة موجبات. علمت كيف علمت ستة موجبات؟ للمعلومية والفائدة أيها الأخوة من الطلاب والطالبات، دائما إذا قال العلماء شروط كذا كذا، أركانه كذا، واجباته كذا، سننه كذا كذا، هذه كلها تعلم عن طريق ماذا؟ عن طريق الاستقراء والتتبع. بمعنى أن الفقهاء يأتون إلى نصوص الشريعة ثم يستنبطون من هذه النصوص هذه الأمور، فيتوصلون إلى أن مثلا شروط الصلاة كذا، أركان الصلاة كذا، بناء على فهمهم للنصوص هذه. بمعنى لم يرد نص من النبي صلى الله عليه وسلم يحدد لنا هذا العدد، وإنما هو اجتهاد الفقهاء رحمهم الله. لذلك تجد أن هناك تفاوت بين هذه الشروط وبين تلك الأركان وتلك الواجبات بين الفقهاء من مذهب لآخر. الآن نحن نتكلم عن موجبات ستة عند الحنابلة، من العلماء من يوافقهم عليها ومنهم من لا يوافقهم عليها، والنظر في هذا الترجيح يعود للدليل. فما ورد فيه دليل وثبت الدليل فيه عند العلماء وعند الفقهاء ولم يرد ما يدل على نسخه أو على تخصيصه أو على تقييده، فإننا نذكره من هذه الموجبات. فلو تتبعنا ما ذكره الفقهاء رحمه الله في مذهب الحنبلي، فقد قالوا إن موجبات الغسل ستة موجبات أو ستة موجبات. الأول منها وهي على الراجح طبعا عندهم، الأول خروج المني من مخرجه دفقا بلذة. خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لابد أن يخرج دفقا بلذة، هذا شرط للإنسان غير النائم. أما النائم يعني هذا شرط في المستيقظ، أما النائم فلو خرج من النائم لا دفقا ولا بلذة، وإنما قام الإنسان وجد فيه بلل وهو هذا البلل من المني، فإنه ماذا؟ يعد موجبا للغسل عليه. فإذا خرج من يقظان أيضا كذلك لدرد أو حتى لمرض غير دفقا بلذة من يقظان أيضا لا يوجب الغسل عليه. والدليل على هذا حديث علي مرفوعا: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد وسنده صحيح. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي أحد تلامذة الإمام أحمد. إذن الإنسان الآن إذا كان نائما فوجد بللا وعلم أنه مني، فإنه يحكم بأنه عليه الغسل ويجب وجوبا عليه أن يغتسل. أما إذا كان مستيقظا أو يقظانا، فإننا نقول لا بد أن يخرج منك دفقا بلذة. لو خرج غير دفق بلذة كأن يكون خرج لأجل مرض أو لأجل تحليل طبي، فهذا لا يعد ماذا؟ من موجبات الغسل. هذا يجرنا إلى مسألة: أما الإنسان لو قام من نومه فوجد بللا فما الحكم؟ نقول لا يخلو أن الإنسان مسألة. إذن ما الحكم لو استيقظ الإنسان فوجد بللا؟ نقول لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يتيقن أن هذا مني، فعليه إذن الاغتسال، ذكر الاحتلام أو لم يذكر الاحتلام. الصورة الثانية والحالة الثانية أن يتيقن أنه ليس بمني، يتيقن أن هذا الماء ليس بمني إما بول أو غيره، فلا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه غسل ما أصابه وأصاب ثيابه. الحالة الثالثة أن يجهل ما هذا البلل، هل هو مني أو ليس بمني، أن يكون بول أو مني، لم يستطيع أن يعرف. نقول له هنا أيضا صورتان: أن يذكر أنه احتلم، فإذا كان يقول أنا أذكر أني احتلمت في منامه فحينئذ يجعله مني ويغتسل. الصورة الثانية ألا يذكر في منامه شيئا، فهنا قولان: إذا لم يذكر شيئا ووجد بللا، هنا قولان، منهم من يقول يغتسل احتياطا فهذا هو المذهب عند الحنابلة، ومنهم من يقول لا غسل عليه لأن الأصل براءة ذمته وإنما يغسل ما أصابه، وهذا رجحه أيضا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين. هذا إذا ما يتعلق في مسألة لو قام الإنسان وجد بللا. طيب الموجب الثاني من موجبات الغسل تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، وإن لم ينزل بمجرد أن توارت الحشفة، بمعنى يعني غاب المول في المكحلة كما يعبر عن الفقهاء أو بعضهم يقولون حتى لو لم ينزل إذا توارت الحشفة، يعني الفرج بالفرج توارت الحشفة، فهنا يجب على الإنسان أن يغتسل حتى وإن لم ينزل. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذه المسألة خالف فيها بعض السلف وذهبوا أنه إذا لم ينزل فإنه لا يجب الغسل، يعني يقولون مجرد التقاء الختانين لا يجب الغسل ما لم ينزل، وهذا رأي لبعض السلف. لكن جماهير أهل العلم من السلف بل ومن الخلف رأوا أن هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، هذا الأمر كان في أول الإسلام ثم نسخ، وكان في أول الإسلام جاء قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الاغتسال إلا إذا خرج الماء. لكن كثير من السلف وهو قول جماهير أهل العلم يقولون بالحديث الآخر وهو: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ويجعلون الأمر من اشتراط الإنزال وهو ما ورد في حديث إنما الماء من الماء كان في أول الإسلام ثم نسخ، ويدل عليه ما جاء في بعض الروايات التي جاءت عن أبي بن كعب وغيره رضي الله عنه. لكن أيضا يعلم أنه لا بد في إيجاب الغسل في هذه الحالة من أن تتوارى الحشفة، بمعنى أن تدخل الحشفة، أما مجرد التقاء فقط مجرد التقاء دون إدخال فهذا لا يجب الغسل. والدليل عليه ما ورد في بعض الروايات: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. وجاء في بعض الروايات أيضا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وبالتالي إذا لم يجاوزه وإنما هو مجرد التقاء فهذا لا يجب الاغتسال. الموجب الثالث من الموجبات إسلام الكافر، يقولون إذا أسلم الكافر وجب عليه الاغتسال وجوبا، هذا هو رأي كثير من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الاغتسال لمن أسلم أو لمن دخل بالإسلام، وإنما يستحب له الاغتسال استحبابا. إذا قولان في هذه المسألة وهي إسلام الكافر، هل يجب الغسل أو هل هو من موجبات الغسل أو لا، قولان: قول يقول بالوجوب وقول يقول بالاستحباب. القول الأول هو قول الحنابلة والمالكية، والقول الثاني هو قول الحنفية والشافعية. استدل من قال بالوجوب بحديث قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، هذا دليل. واستدل من قال بالاستحباب بالقول الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاذ لما أرسله اليمن ولا وجهه لأمر كل من دخل بالإسلام بالاغتسال، هذا أمر. قالوا وأيضا لما فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من دخل في الإسلام من المشركين بالاغتسال حينئذ، ولو فعل لنقل، فلما لم ينقل دل على أنه ليس بواجب وإنما هو مستحب، وهو الصواب إن شاء الله أنه يؤمر به من دخل بالإسلام لكن لا على وجه الوجوب وإنما على وجه الاستحباب، بمعنى أنه يستطيع أن يدخل في الإسلام دون أن يغتسل ويتشهد لا إله إلا الله ويعلن إسلامه والحمد لله رب العالمين. الرابع من الموجبات أيها الإخوة والأخوات الموت، فهو موجب لغسل الميت غير شهيد المعركة، لأن النبي لم يغسل شهداء أحد كما ورد في الأحاديث. أما أي إنسان يموت فإن هذا الموت يوجب أن نغسله لكونه مات، فالموت موجب لغسل الميت. والدليل حديث الرجل الذي سقط عن راحلته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، متفق عليه. خامسا من الموجبات خروج الحيض، إذا طهرت المرأة عليها أن تغتسل، وهكذا السادس والنفاس. إذا الخامس والسادس الحيض والنفاس، ولا خلاف في أنهما موجبان للغسل عند أهل العلم. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، الشاهد هنا ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. والنفاس مثله في هذا الحكم. مسألة، انتقل إلى مسألة: ما المحرمات على المسلم فعلها قبل أن يغتسل؟ يذكر العلماء رحمهم الله أربعة أمور يمتنع على من عليه جنابة أو من عليه حدث أكبر يحتاج أن يغتسل أن يفعلها، لابد أن يغتسل ثم يفعلها. ما هي هذه الأمور؟ باختصار هي الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن، يضيف بعضهم أيضا واللبث في المسجد. يعني ممكن نجعلها خمسة إذا قلنا باختصار خمسة، لأن قراءة القرآن محل خلاف عند أهل العلم، سأذكر ذلك الآن. أولا إذا الصلاة والطواف ومس المصحف هذه كلها ممنوعة، وأيضا البقاء في المسجد واللبث فيه خاصة للجنب، أما الحائض ففيها خلاف. الأمر الخامس هو قراءة القرآن. قراءة القرآن حقيقة العلماء رحمهم الله الجمهور متفقون على أن المسلم إذا كان عليه جنابة فإنه لا يجوز له قراءة القرآن، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس إلا الجنابة، رواه الخمسة. أما الحيض والنفاس العلماء مختلفون، فبعضهم يقول الحيض والنفاس يمنع من قراءة القرآن، وبعضهم يقول الحيض والنفاس لا يمنع من قراءة القرآن، وإنما الدليل ورد فقط في الجنابة. أما الحيض فيجوز لها أن تقرأ القرآن دون أن تمس المصحف. فرق بين احنا نتكلم هناك مس المصحف وهناك قراءة القرآن. مس المصحف متفقين على أنه لا يجوز للجميع، لكن قراءة القرآن هذه محل نظر عند أهل العلم، والراجح أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، هذا الراجح. لماذا؟ لأنه لم يرد دليل على منعها، هذا واحد. والأدلة التي وردت ضعيفة جدا لا تقوى على المنع. الثاني أن مدة الحيض تطول. الثالث أنه ليس بيدها أن تزيل الحيض، وهذا كله بخلاف الجنابة. الجنابة مدتها ليس يعني لا تطول عليه أن يغتسل حتى يصلي الفرض القادم، أيضا هو بيده أن يرفعها متى شاء. أما الحيض فليست بيده ومدتها تطول. فهل محرم المرأة من قراءة القرآن هذه المدة كلها من غير دليل صحيح يدل على ذلك؟ الصحيح أنها لا تمنع، وهذا اختيار المعاصرين وعلى رأسهم الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم. مسألة دخول المسجد قلنا أنه يمنع منها الجنب، والحائض تمنع منها أيضا، بعض أهل العلم يمنعونها منها، وبعض المجوزين يقولون لا يوجد دليل على منع الحائض من دخول المسجد. طيب عبور المسجد، مجرد العبور، العبور يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل. أما المكث في المسجد فلا يجوز المكث للجنب، لكن في حالة إذا توضأ جاز له أن يمكث إذا توضأ. لماذا؟ لما ورد عن السلف أنهم كانوا إذا كانوا جنبا توضأوا ودخلوا المسجد، فإن توضأ جاز له اللمس. والدليل أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتوضعون وهم جنب ثم يجلسون في المسجد يتحدثون، رواه أحمد وهو صحيح. طيب بعض ما يسن له الاغتسال، الاغتسال قد يكون واجب، انتهينا منها الآن موجبات الغسل. طيب هل هناك ما يسن له الغسل؟ قالوا نعم، أمور كثيرة. يسن الاغتسال للجمعة على القول الصحيح، وسيأتيكم إن شاء الله في الكلام على الجمعة. ويسن لمن غسل الميت أيضا أن يغتسل، ورد في حديث من غسل ميتا فليغتسل، وليس بواجب وإنما مستحب، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت الصحابة فلم يأمرها، رواه مالك. ويسن الاغتسال للإنسان إذا أفاق من جنون أو أفاق من إغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إغماء، هذه بعض أيها الإخوة ما يسن لها الاغتسال. صفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل هي التالي: أن ينوي رفع الحدث، يعني يستحضر رفع الحدث ثم يسمي، يعني بمعنى أن لو أن الإنسان ذهب إلى مسبح وسبح، أو ذهب إلى البحر أو إلى نهر واغتسل وقام، لا يمكن أن يقول أني اغتسلت وبالتالي رفعت الجنابة، ما لم يكن قد نوى ذلك. إذا نوى ذلك نعم ارتفع، أما إذا لم ينوي ولم يستحضر فإنه لا يرتفع، لحديث إنما الأعمال بالنيات. إذن عليه صفة الغسل الكامل أن يبدأ باستحضار النية ثم يسمي عند من يقول بسمية التسمية هنا، ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل ما لوثه ما أصابه من المني وغيره، أو المرأة ما أصابها من الحيض والنفاس، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، هذا في صفة الغسل الكامل، يتوضأ بوضوء كامل، ثم يحكي الماء على رأسه ثلاثا ترويه إلى أصوله. لابد أن يروي رأسه بحيث أن يدخل الماء إلى أصول الرأس، ولا يلزم المرأة أن تفك ضفائرها لو كانت قد عملت ضفائر، لكن لا بد أن تشبع الشعر بالماء. ثم يعود بدنه بالغسل ثلاثا، هذا بعض العلماء يقول يغتسل ثلاثا إلى بدنه، والصحيح أن الاغتسال ثلاثا ما ورد التحديث فيه بالتثليث إلا في الرأس لم يرد في البدن، لكن إن فعله لا بأس عليه. النقطة التي بعدها يدلك بدنه ليتيقن من وصول الماء إلى مغابر، يعني الأماكن التي ماذا التي لم يصبها الماء. التاسع، النقطة التاسعة، أن يتيامن، يبدأ بميامنه من جسمه، ثم بعد ذلك النقطة العاشرة يغسل قدميه في مكان آخر. والدليل على كل ما سبق أن هذا قد ورد في حديث رواه عائشة في صفة بيان غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلت نستطيع أن نجعله في النقاط التالية: النقطة الأولى أن ينوي، الثاني يسمي، الثالث يغسل يديه ثلاثا، الرابع يغسل ما لو يفه، هذا رابعا، الخامس يتوضأ بماء كاملا، السادس يحفي الماء على رأسه ثلاثا ترويه، السابع يعد بدنه بالغسل ثلاثا أو واحدة، والتاسعة والثامنة أن يدلك بدنه ليتيقن من وصول الماء إلى مغابر تحت أبطيه وتحت ثديه، والتاسعة أن يتيامن، والعاشرة أن يغسل قدميه في مكان آخر لأجل أن يتأكد من وصول الماء إلى أسفل القدمين. والدليل على هذا كما قلت حديث عائشة، وورد أيضا في بعض روايات حديث ميمونة رضي الله عنهما أجمعين. صفة الغسل المجزئ، الآن الذي سبق غسل كامل، غسل مجزئ، كيف يكون غسل مجزئا؟ عليه أن يروي، أن يسمي، أن يعم بدنه بالاغتسال مرة واحدة، فلو جلس مثلا تحت الماء مرة واحدة وعم جسده بحيث أصاب الماء كل أجزاء جسمه كفى هذا مع المضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق ذكرناها في الغسل الكامل من ضمن الوضوء الكامل، أما هنا فعليه أن يتمضمض ويستنشق، لأن المضمضة والاستنشاق عند جماهير أهل العلم واجبة، وإن كان بعض العلماء اختار أنها سنة في الاغتسال كما سبق وذكرت في المحاضرات السابقة. قدر الماء المشروع في الوضوء والغسل، العلماء ينصون على أنه ينبغي أن لا يتوسع بالماء، بل يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. المد تقريبا يعني 500 غرام الوضوء به، يعني نصف قارورة الماء الصحة هذه. والاغتسال يكون ب2000 غرام، يعني لترين، أي ما يعادل وزنا 2 كيلو من الماء. هذا طبعا للتقريب لا للتحديد، إنما يراد منه ماذا؟ بيان أن الإنسان لا يسرف في الاغتسال من الماء، لكن المراد تحقيقه في هذه الصورة هنا لابد يلاحظ المسلم أنه لابد من أمر مهم، الإسباغ. الأمر هو الإسباغ، لابد من الإسباغ، والمراد بالإسباغ هو تعميم العضو. المراد بالإسباغ تعميم العضو كله بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا. فمثل أن إنسان اغتسل ثم جاء على يده ووجد أن ما أصابه هنا الماء، فقام ومسح، أخذ فوطة ومسح هنا، نقول لا يجزئ، لابد من جريان الماء. وكيف نعتبر أنه قد أسبغ؟ إذا وجدت القطرات من الجسد، إذا نزلت القطرات من الجسد دل هذا على ماذا؟ على أن الإنسان قد أسبغ. ننتقل إلى مسألة، وهي إذا نوى رفع الحدث الأكبر هل ينتفع معه الحدث الأصغر؟ يعني إنسان لم يستحضر الوضوء وإنما استحضر فقط رفع الجنابة، هل يعتبر متوضئا وبالتالي يكون الحدث قد زال، الحدث الأصغر وكذلك الحدث الأكبر؟ الجواب الصحيح من هذا أن نية الحدث الأكبر تغني عن نية الحدث الأصغر، وبالتالي يرتفع الوضوء ولا يلزمه أن يتوضأ بعد الاغتسال، بل يكفي أن يستحضر رفع الحدث الأكبر والاغتسال وهو يغني عن نية الوضوء. لماذا؟ لأن العبادة الصغرى دخلت في العبادة الكبرى، والوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، فدخلت الطهارة الصغرى ضمن الطهارة الكبرى. قد يقول قائل ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل على ذلك أن الله عز وجل ذكر في الجنابة لمن يعني كان جنبا أن يتطهر، فقال وإن كنتم جنبا فاتطهروا، المغتسل الآن ينطبق عليه أنه تطهر، إذا الله عز وجل ما ذكر على ذلك إضافة، ما قال فاتطهروا وتوضأوا أو فاغتسلوا وتوضأوا، قال فاتطهروا، والذي اغتسل غسلا كاملا يعتبر قد تطهر فيدخل في الآية. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه أحد الصحابة وذكر له الغسل قال النبي له خذ هذا، أعطاه إناء قال خذ هذا فأفره على نفسك أي اغتسل، ولم يذكر له وضوءا، ولو كان الوضوء مطلوب لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو توضأ فنقول لا بأس، لأنه ورد في الغسل الكامل أن النبي كان يتوضأ عليه الصلاة والسلام قبل أن يغتسل. طيب مسألة أيضا أخرى، لو اغتسل لصلاة جمعة وذهب يصلي، فلما ذهب هذا الآن اغتسل غسلا مشروعا لصلاة الجمعة، وعند ذهابه لصلاة الجمعة ذكر بعد اغتساله أنه كان قد أجنب، يعني كان جنبا، هل يجزئ الاغتسال للجمعة عن الاغتسال للجنابة؟ قولان في هذه المسألة، الصحيح أنه يجزئ. لماذا يجزئ؟ لأنها طهارة شرعية مقصودة مطلوبة من الشرع، إذا تغني عن الطهارة الكبرى لأنهما طهارتان شرعيتان، فتغني إحداهما عن الأخرى على ما اختاره المحققين من أهل العلم. فإذا نوى طهارة شرعية أجزأته عن الطهارة الأخرى، كما قلت كلاهما طهارة وهذا تطهر طهارة شرعية. أما لو اغتسل للتبرد أو اغتسل للنشاط قام من النوم فاغتسل، فنقول لا لا تجزئ، لأنه لم ينوي طهارة شرعية ولا عبادة، أما ذاك فقد نوى طهارة شرعية وعبادة فأجزأته. والأحوط له طبعا أن ينوي أثناء الغسل أن هذا الغسل للجنابة ثم هذا الغسل مرة أخرى للجمعة، فيكون أفضل إن شاء الله تعالى. أنتقل بعد هذا إلى الباب الأخير معنا، وهو باب التيمم. باب التيمم، كما قلت نبدأ دائما الكلام إذا تكلمنا عن الأبواب بالتعريف. فتعريفه التيمم في اللغة بمعنى القصد، وشرعا مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص، هذا تعريفه. والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض مما هو من أجزائها. مناسبة هذا الباب لما قبله، العلماء يقولون مناسبته أنه لما ذكر الطهارة بالماء في الطهارتين الصغرى والكبرى، وكان الإنسان ربما لا يجد ماء وتحضره الصلاة، أو يجد ماء ولكن لا يقدر على استعماله كمرض ونحوه، ناسب أن يتكلم عن البديل وهو التيمم. هل التيمم أيها الإخوة والأخوات من خصائص هذه الأمة أو أنه كان مشروعا في من كان قبلنا؟ الجواب، التيمم من خصائص هذه الأمة، يعني اختصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن شرع الله لها التيمم دون سائر الأمم. والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احدا او احد من الانبياء قبلي، وصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، الى اخر الحديث. الشاهد انه قال وجعلت لي، يعني لم تجعل لاحد قبله عليه الصلاة والسلام، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني مكان للصلاة أي السجود بمعنى الصلاة، وأيضا مكان للتطهر بمعنى التيمم. أما الأصل في مشروعية التيمم فقد دل على مشروعية التيمم الكتاب والسنة والإجماع. من الكتاب قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم. أما الإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية التيمم في الجملة، وإن كانوا يختلفون على الفرعيات، لكن من حيث الجملة ومن حيث الأصل فهو مشروع، اتفقوا عليه وأجمعوا على ذلك ما نقله المحققون من أهل العلم. وهو أيضا رخصة لا عزيمة، بمعنى رخصة من رخص الله عز وجل التي أكرم هذه الأمة بها. ننتقل إلى مسألة الحقيقة هي من المسائل المهمة في التيمم، وهي مسألة هل التيمم رافع أو مبيح، هل التيمم رافع أو مبيح. هذه المسألة العلماء يعني يقولون هل ما معنى هذه المسألة؟ هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة وغيرها؟ بمعنى هل التيمم إذا كان الإنسان محدث يقوى على رفع هذا الحدث، بالتالي الإنسان يقال أنه تطهر وأصبح كالمتوضئ، أو يقولون فقط هو مبيح ما زال الحدث موجود وإنما أبحنا له فعل الصلاة أو أبحنا له فعل العبادة، بمعنى الحدث ما زال باقي في الإنسان والتيمم لا يستطيع أن يرفع الحدث وإنما يستطيع أن يبيح لك أن تصلي. فإذا هذه هي الصورة، هل يجوز لي أن أصلي بناء على أن حدث ارتفع، أو أنا أصلي فقط يجوز لأن أبيح لي الصلاة بناء على التيمم؟ فعلى الصورة واضحة أيها الأخوة والأخوات. هنا العلماء انقسموا إلى قسمين، منهم من يقول أن التيمم رافع للحدث وإن كان رفعا مؤقتا حتى يأتي الماء، رافع للحدث، وبالتالي يكون وأنتم تعلمون فتستحضرون معي أن الحدث قلنا أمر معنوي قائم بالنفس لا نجاسة، أمر معنوي قائم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وغيرها، فهو رافع لهذا الحدث، بمجرد أنك تتيممت ارتفع حدثك. القول الثاني يقولون لا، التيمم مبيح يعني شيء ضروري فقط أجاز لك في قدر الضرورة، بمجرد أتي الماء يعود لك الحدث كما كان. بيان هذا إن شاء الله وأدلته سأتكلم عنها إن شاء الله في اللقاء القادم والمحاضرة التالية بحول الله وقوته. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.